الإسلام ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السابق فرغنا من شرح حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها والذي تضمن نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء. بقي في ذلك الحديث أن نذكر أولا فوائد الحديث ثم بعد ذلك نعرج على رجال إسناد الإمام البخاري رحمه الله. حديث عائشة رضي الله عنها في نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتضمن فوائد كثيرة. فمن فوائد ذلك الحديث أن رؤيا الأنبياء وحي وحق. من فوائد ذلك الحديث أن رؤيا الأنبياء وحي أن رؤيا الأنبياء في المنام وحي وحق. لذلك أخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن بدء الوحي يعني كان للنبي عليه الصلاة والسلام يعني من طريق يعني هذه الرؤى المنامية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا كانت ووقعت كما يراها أو كما رآها النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن رؤيا الأنبياء وحي وحق. أيضا مما يستفاد من ذلك الحديث مشروعية التزود للأسفار ونحوها، وأن هذا لا ينافي التوكل. يعني الإنسان إذا انتقل من مكان إلى مكان بعيد وقد يمكث في هذا المكان عدة أيام وليالي، إذا فيشرع في حقه أن يصطحب معه الزاد، أن يأخذ معه الزاد، وهذا لا ينافي التوكل. ما يقولش أنا علاش ندي معي الزاد، لا التوكل تاعي ضعيف، لا نقول يعني أخذ الزاد واصطحاب الزاد هذا لا ينافي التوكل. ولذلك أخبرت عائشة رضي الله عنها بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما كان يذهب إلى غار حراء لأجل التعبد كان يفعل ماذا يا جماعة؟ كان يتزود ليأخذ معه الزاد. ولذلك أنزل الله جل وعلا في آيات الحج في سورة البقرة أنزل الله جل وعلا قوله وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن بعض الناس يعني كانوا يعني لا يتزوجون يعني في حجهم وأسفارهم، وكانوا يعني يظنون أن ذلك يتنافى مع التوكل. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات، قال تعالى وتزوجوا، يعني إذا سافرتم أو إذا ذهبتم للحج فخذوا معكم الزاد، تزودوا. فالتزود لا ينافي التوكل، فتزودوا قال تعالى فإن خير الزاد التقوى، يعني بعد أن ذكر الله جل وعلا زاد الدنيا الذي هو الطعام والشراب وغير ذلك، نبه الله جل وعلا على زاد الآخرة، على زاد الآخرة الذي هو تقوى الله ومخافة الله وطاعة الله جل وعلا. أيضا مما يستفاد من ذلك الحديث مشروعية أن يكون التعليم ثلاث مرات، مشروعية أن يكون التعليم ثلاث مرات، يعني مدرس مثلا أو أستاذ يعني يريد أن يعلم أناسا يعني شيئا معينا فيسن له أن يكرر تعليمه ثلاث مرات، أن يكرر تعليمه ثلاث مرات، يعني لا يلقي عليه العلم يعني مرة واحدة فقط بل يكرر ذلك ثلاث مرات. ولذلك جبريل لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم أخذه فظل ثم كرر عليه ذلك ثلاث مرات. فأخذ العلماء من هذا الحديث هذه الفائدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا كثيرا، كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يكرر كلامه وحديثه ثلاث مرات حتى يعيه السامعون وحتى يحفظه السامعون. إذن ففي هذا الحديث أن التعليم يكون ثلاثا. أيضا مما يستفاد من ذلك الحديث أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن هي الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن. وأنا أسأل ما هو آخر قرآن نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ آخر آية نزلت على النبي ما هي؟ أحسن، نعم، هي قول الله تعالى في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يعني هذه الآية الأخيرة يعني التي ختمت بها آيات تحريم الربا، آيات تحريم الربا، أنزل الله جل وعلا هذه الآية وهي آخر آية نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام. وكل هذا يعني نستفيد منه فائدة أخرى، وهي أن القرآن لم ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام جملة واحدة، وإنما نزل عليه مفرقا، نزل عليه مفرقا. إذن فأول الآيات نزولا هي هذه الآيات التي نزلت في غار حراء، وآخر آية نزلت كان ذلك بعد 23 سنة، كان ذلك بعد 23 سنة، وهي قوله تعالى في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فدل هذا على أن القرآن لم ينزل جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نزل عليه مفرقا. لهذا قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فرقناه بمعنى أنه نزل مفرقا ولم ينزل دفعة واحدة. أيضا مما يستفاد من ذلك الحديث أن مكارم الأخلاق سبب السلامة من الشر والمكاره، يعني صاحب الأخلاق الحسنة، صاحب الأخلاق الفاضلة تكون أخلاقه يعني من أعظم الأسباب في وقايته من الشرور والمكاره. ولذلك خديجة رضي الله عنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم خائفا، يعني لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم خائفا قالت له والله لا يخزيك الله أبداً، رضيت الله أبدا. ثم ذكر خديجة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر خديجة أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الأخلاق من أعظم ما يقي الإنسان من المكاره والشرور والآفات. أيضا مما يستفاد من ذلك الحديث جواز المدح في الوجه إذا كان ذلك للمصلحة. طبعا الأصل أن المدح في الوجه يعني منهي عنه في الشرع، يعني في الشرع يعني كي تحب تمدح الإنسان ما تمدحوش في الوجه، ما تمدحوش في الوجه، لأن المدح يعني في الوجه، لأن المدح في الوجه قد يؤدي يعني بمن يمدح إلى الغرور ونحو ذلك. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احثوا في وجوه المداحين التراب. يعني قال إذا شفتوا إنسان يمدح يعني خوف في وجهه، احثوا في وجه التراب، قرموا على وجه التراب، مما يدل على أن فعله هذا يعني مخالف للشرع. ولكن مع ذلك إذا كان هذا الفعل تترتب عليه يعني مصلحة أو مصالح فحينئذ يجوز، فحينئذ يجوز، وخاصة إذا كان الذي يمدح يعني تؤمن من جهته عدم يعني إصابته بالغرور ونحو ذلك. ولذلك خديجة بهذا الحديث مدحت النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، قالت: إنك لتفعل كذا ولتفعل كذا، مدحته في وجهه لما في ذلك من المصلحة، يعني حتى تطمئنه، لأنها رأت فيه يعني الخوف والفزع، فأرادت يعني أن تدخل على قلبه ونفسه يعني الاطمئنان، فمدحته لهذه المصلحة. فدل ذلك على أن المدح في الوجه إذا كان للمصلحة فلا بأس به. يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا نزل به أمر معين، الإنسان إذا نزل به أمر معين فيشرع له أن يطلع عليه إنسانا ناصحا. الإنسان مثلا إذا وقع في مشكل، الإنسان إذا وقع في مشكل أو حف به يعني أمر مخوف ونحو ذلك، فيشرع له ماذا؟ أن يطلع عليه شخصا ناصحا. ولهذا خديجة رضي الله عنها يعني لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر المفزع الذي حدث له عليه الصلاة والسلام، ذهبت فيه خديجة إلى ورقة، ذهبت فيه خديجة إلى ورقة ابن نوفل رحمة الله عليه. فأخذ العلماء من هذا الحديث أنه يعني يشرع للإنسان إذا نزل به يعني أمر معين أن يطلع عليه يعني رجل ناصحا من أجل أن يشاوره ومن أجل أن ينصحه ونحو ذلك. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن العلماء، أن العلماء هم أنصح الناس للأمة، أن العلماء هم أنصح الناس للأمة. ولهذا خديجة رضي الله عنها إلى من أخذت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أخذته مثلا إلى رجل عابد؟ لا، أخذته إلى رجل عالم، أخذته إلى رجل عالم، فكان يعني ورقة رحمة الله عليه يعني صاحب علم، ولهذا وصف في الحديث بأنه صاحب علم، وأنه يعني قرأ التوراة والإنجيل، وأنه كان يعني يكتب باللغة العبرانية وباللغة العربية، مما يدل على أنه يعني صاحب علم فيما كان يعلمه طبعا. إذا فهذا الحديث يعني يدل على أن العلماء هم أنصح الناس للأمة. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن من حكم حكما معينا فهو مأمور بالدليل وببيان دليله وإظهاره. يعني الإنسان إذا العالم هذا أو طالب العلم إذا أصدر حكما شرعيا فعليه ماذا؟ أن يدلي بحجته بدليله. ولهذا خديجة رضي الله عنها مثلا بهذه القصة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له والله لا يؤذيك الله أبدا. طبعا قالت هذا من رأسها أقدام قالت تراجلي وأنا أحبك إذا لا يؤذيك الله أبدا. لا عندها أدلة فذكرت يعني أدلتها. قالت إنك لتقري الضيف إلى آخر يعني ما ذكرته. إذا هي يعني بنت كلامها على أدلة وحجج ذكرت رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا أيضا ورقة ابن نوف لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا ليتني أكون جزعا إذ يخرجك قومك. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيؤذى من قومه سيعاني وهذا حكم ذكر له حكما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استغرب قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. وش هو الدليل؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا. جميع الأنبياء والرسل الذين بعثوا قبلك حصلت لهم مثل هذه الأذية من أقوام إذا انت مرجت منهم إن صح التعبير. ما بعث الله رجلا بمثل ذلك إلا أوذي. وهذا طبعا يعني مذكور يعني في القرآن يعني في آيات كثيرة تدل على أن جميع الأنبياء والرسل يعني أوذوا من طرف أقوامهم كما قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا في رواية كذب جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. والآيات يعني في هذا الباب يعني كثيرة. ولهذا ورقة رحمة الله عليه لما ذكر هذا الحكم ذكر حجته قال أي حجة أو الدليل. إذا ديننا مبني على الأدلة على الحجج. يعني ما عندناش في الإسلام يعني شخص يصدر حكما من غير أدلة. قال لا ما نحتاج نذكر دليل لا يوجد إلا رجل واحد فقط كي يتكلم ما نقولش بالدليل هو النبي صلى الله عليه وسلم. لأن حكمه وكلامه بحد ذاته حجة. وأما باقي الناس كله من أبي بكر الصديق إلى من يأتي في آخر الزمان من العلماء وغيره كله قوله ليس بحجة بل إذا ذكروا شيئا إذا أصدروا حكما فعليهم أن يدلوا بحجتهم في ذلك كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه كل هذه كلمة كل يدخل فيها جميع الناس الله حتى الصحابة حتى العلماء الراشدين كل يؤخذ من قوله ويترك قال إلا صاحب هذا القبر وشرد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فالوحيد الشخص الوحيد الذي يؤخذ كل كلامه دون مناقشة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا فهذا الرأس والعين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وأما باقي الناس العلماء الأئمة الدعاة المصلحون هؤلاء كلهم الحق الدليل أخذ به قبل به، وما لا يوافق الحق الدليل فيرد على صاحبه كائنا من كان، كائنا من كان. تأملوا كما قلت يعني في هذا الحديث يعني كيف يعني كان يذكر هؤلاء أدلتهم على أحكامه حتى يؤخذ بهذه الأقوال والأحكام، لأنها هي في حد ذاتها ليست يعني حجة، ليست حجة، إذن فتحتاج إلى حجة، إلى برهان، كما قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الله جل وعلا اختص هذه الأمة المحمدية بحفظ كتابها، يعني الأمم السابقة لم تكن لديها هذه الخاصية، يعني الأمم السابقة يعني أمة الإنجيل، أمة التوراة، لم تكن كتبهم في صدورهم وإنما كانت تكتب تخط، ولهذا وصف ورقة لأنه كان يكتب ما يحفظ، كما في الحديث قال وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل العبرانية ما شاء الله أن يكتب. إذا الأمم السابقة يعني كان ضبطهم لكتبهم عن طريق ماذا؟ عن طريق الكتابة فقط، كانوا يحفظون، ولذلك حرفت ماذا؟ كتبهم، حرفت كتبهم وبدلت. بينما هذه الأمة المحمدية أكرمها الله جل وعلا بهذه الخاصية فكتبها أو فكتابها بصدور الناس، كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كتاب هذه الأمة بصدورهم، ولذلك حفظ الله جل وعلا القرآن بذلك، حفظ الله جل وعلا القرآن بذلك. ولذلك لو حاول الآن إنسان أن يحرف شيئا من هذا القرآن بأن يزيد فيه حرفا أو ينقص منه حرفا سيرد عليه صبيان قبل الكبر، صبيان الذي يقرأ في الزوية يقرأ في المساجد يرد، قال هذا الحرف زيادة كاف ما نال حرفين، ولا إذا نقص حاجة قال لازم نزيد حرف، هنا يوجد حرف أنقصه. إذن فالله جل وعلا أكرم هذه الأمة بهذه الخاصية حيث حفظت هذه الأمة بحمد الله جل وعلا كتاب الله في صدورها. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث وهذه القصة أن ورقة ابن نوفل كان مؤمنا، كان مؤمنا، أن ورقة ابن نوفل كان مؤمنا، ولذلك لما حدثه النبي عليه الصلاة والسلام يعني بما نزل عليه في غار حراء بادر ورقة إلى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بادر إلى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال يا ليتني أكون جزعا إذ يخرجك قومك، وقال له بعد ذلك وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، نصرا قويا شديدا. إذا فكان ورقة رحمة الله عليه ورضي الله عنه يعني كان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك فيما أذكر الآن ولا أدري إن لم تكن ذاكرتي يعني ورقة يعني بعضهم يذكره في الصحابة، ورقة هو النوفل يعني يذكره بعضهم في الصحابة الذين آمنوا أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة، والحديث رواه ابن حاتم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا ورقة، لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، فإني رأيت له جنة أو جنتين. إذن ففي هذا الحديث يعني بشر النبي عليه الصلاة والسلام ورقة ابن نوفل في الجنة. وهذا الحديث خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه السلسلة الصحيحة برقم 45، يعني حديث رقم 405. إذن فهذه يعني بعض الفوائد، هذه بعض الفوائد التي تستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بقي أن نتكلم عن رجال الإسلام. قال البخاري رحمه الله في هذا الحديث قال حدثنا يحيى ابن بكير، هو يحيى ابن عبد الله ابن بكير، هو يحيى ابن عبد الله ابن بكير المصري. وهو البخاري طبعا لما ذكره في الإسناد نسبه إلى من يا جماعة؟ إلى جده. هو قال يحيى ابن بكير، لم يقل يحيى ابن عبد الله ابن بكير، قال يحيى ابن بكير. وهذا يعني خاصة طلاب الحديث اللي يتعلم علم الحديث، يعني هذه قضية مهمة جدا، قضية مهمة جدا. يعني بعض الرواة قد لا ينسب الإسناد إلى أبيه، ينسب إلى جده. يعني ممكن أنت الآن تقرأ الراوي هذا يحيى ابن بكير، تروح تحوش في رجال الإسناد ممكن ما تلقاش، أو تقول كيف سبحان الله راوي من رواة البخاري، تحوش في كتب الرجال التي اعتنت بالترجمة يعني رجال البخاري مثلا أو لرجال كتب الستة ما تلقاش يحيى ابن بكير. لماذا؟ لأن المؤلف لم ينسبه إلى أبيه، إنما نسبه إلى جده. لأنه أنت لما تروح تحوش الترجمة بتاعه تلقى يحيى ابن عبد الله ابن بكير، يحيى ابن عبد الله ابن بكير. إذا هذا يعني أمر مهم جدا يعني في علم الحديث التخريج، يعني على طالب العلم أن يتحقق من أسماء الرواة وإلى من نسبوا. هل نسبوا يعني إلى آبائهم أو إلى أجدادهم وغير ذلك؟ وأحيانا طبعا قد تكون الأسماء مشتبهة، تلقى مثلا راوي ينسب إلى جده لم ينسب إلى أبيه، كان راوي واحد آخر عن نفس الاسم. تلقى مثلا راوي نحن هنا طبعا من يفهوش واقع ولكن يمثل الفرق، يقدر يكون مثلا عندنا يحيى ابن عبد الله ابن بكير، ويقدر يكون راوي واحد آخر اسمه يحيى ابن بكير، وممكن يحيى هذا ابن بكير يكون مثلا ضعيف وهذا ثقة. فيختلف عليك رجل برجل آخر، والإنسان إذا اختلط عليه هذه الأشياء يخطئ في إصدار الأحكام. أنت بدل ما صحح هذه تقول الضعف، تقول أنا لقيت في كتب الرجال يحيى ابن بكير ضعيف، إذا الحديث ضعيف. إذا هذه يعني أمور مهمة يعني في علم الحديث وفي علم التخريج، يعني على يعني المحدث أو على طالب الحديث أن يتحقق يعني من أسماء الرواة، أيضا من أنسابهم. يعني كما قلت يعني بعض الرواة يعني تتشابه أسماؤهم، كاين فلان واسمه فلان بن فلان بن فلان، تجد نفس الاسم فلان بن فلان بن فلان، ولكن هذا مثلا مصري وهذا بصري، لازم تتأكد أنت شكون هذا الراوي الذي أمامك في الإسلام، هل هو المصري أو البصري أو الدمشقي أو الحجازي إلى آخره. يعني هذه يعني أمور يعني مهمة جدا جدا يعني في علم التخريج. ولهذا الكثير من الناس بل حتى يعني العلماء والمحدثين يعني قد تحصل لهم أخطاء في هذا الباب، تحصل لهم أخطاء في هذا الباب. هو يمر عليه مثلا راوي يظنه فلانا وهو حقيقة مش فلان، هو راوي آخر، هو راوي آخر. هذا يحصل لكبار العلماء، لكبار العلماء والمحدثين يحصل لهم هذا الشيء، يعني يخطئ في راوي معين يظنه شخصا وهو في الواقع شخص آخر تماما، شخص آخر تماما. إذن يعني هذه نقطة مهمة جدا على المحدث وعلى طالب الحديث أن يعتني بها، وهي يعني ضبط الرواة بأسمائهم ونسبهم ومعرفة شيوخهم. يعني الإنسان مش يستفيد في الأمور هذه بالشيوخ. قال مثلا كان زوج بنفس الاسم وقد يكون كلاهما من بلد واحد، هذا ماذا مش عارف مكي ولا فرمكي، ولكن هو في هذا الإسناد يروي عن شيخ. نحن نعلم من خلال تراجم بأن الذي يروي عن هذا الشيخ هو فلان وليس الأخ. إذا يعني ضبط هذه الأمور يعني مهم جدا. إذا يحيى ابن بكير هو يحيى ابن عبد الله ابن بكير المصري. وهذا الراوي وإن كان طبعا من رجال يعني الإمام البخاري في صحيحه كما ترون هنا، هو شيخ الإمام البخاري والبخاري حدنا عنه في صحيحه، ولكن هذا الراوي متكلم فيه، هذا الراوي متكلم فيه، يعني ضعفه غير واحد من المحدثين كالإمام النسائي وغيره ضعفوا يعني هذا الراوي. وفي المقابل طبعا وثقه آخرون، وثقه آخرون. إذن هذا الراوي من العلماء من ضعفه كالإمام النسائي رحمه الله قال فيه ضعيف، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، يعني يكتب حديثه في شواهد المتابعات ولكن لا يحتج به، ولكن في المقابل كما قلت يعني وثقه غير واحد من أهل العلم، وثقه غير واحد من أهل العلم. وخلاصة الكلام، خلاصة الكلام في هذا الراوي أنه إذا روى عن الليث بن سعد فهو ثقة، إذا روى عن الليث بن سعد يعني يحيى بن بكير إذا روى عن الليث بن سعد فهو ثقة، لأنه حفظ حديث هذا الشيخ وضبطه. فإذا روى عن الليث بن سعد يؤخذ بحديثه، وأما إذا روى عن غير الليث فهو يروي مثلا عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وأما إذا روى عن غير الليث فيعني على المحدث أو على طالب الحديث أن يعني أن يتريث في قبوله أو قبول حديثه هذا، لأنه قد يخطئ في حديث غير الليل، قد يخطئ في حديث غير الليل. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله كل الأحاديث، كل الأحاديث التي رواها في صحيحه ليحيى بن بكير هي عن الليل بن سعد، هي عن الليل بن سعد، لأن حديث يحيى بن بكير عن الليل بن سعد صحيح، صحيح، لأن يحيى بن بكير كما قلنا مصري والليث بن سعد مصري فهو من علماء بلده، فكأنه يعني لازمه وضبط حديثه وحفظه وأتقنه. وأما الروى عن غيره كمالك وغيره فيخطئ، يعني يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ. إذا فكل ما رواه البخاري رحمه الله ليحيى بن بكير هو عن الليث بن سعد إلا خمسة أحاديث، يعني هناك خمسة أحاديث في صحيح البخاري رواها يحيى ابن بكير عن مالك، عن مالك بن أنس، ولكن هذه الأحاديث كما يقول الحافظ ابن حجر توبع عليها يحيى، يعني رواها غيره عن مالك فتوبع عليها، وهي أحاديث معروفة ومشهورة يرويها الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولذلك أمن يعني جانب الخطأ في هذه الأحاديث الخمس، لهذا البخاري رحمه الله خرجها ماذا؟ خرجها في صحيح، خرجها في صحيح. ومن هنا يعني تدركون يعني بأن هذا العلم يعني علم دقيق جدا، ما هيش قضية كلام ضعيف ولا ثقة يلا الحديث ولا رده، لا، فيه يعني فيه يعني أمور يعني تفاصيل يعني كثير. طيب، إذن هذا الحديث كما قلت شيخ البخاري فيه هو يحيى بن بكير قال حدثنا الليث، والليث هو الليث ابن سعد الفهمي المصري، وهو يعني محدث كبير وفقيه مشهور أيضا. يعني الليث بن سعد يعني اشتهر بالحديث والفقه، بل بعضهم عده أعلم من مالك رحمه الله في الفقه. هذا قاله الشافعي رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله قال الليث أفقه من مالك، قال الليث أفقه من مالك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله إلا أن مالكا كان له تلاميذ يعتنوا بفقهه بخلاف الليث. يعني الإمام مالك ربنا رب العالمين أعطاه ميزة، يعني كان عنده يعني طلبة يعني نجباء، كان عنده طلبة نجباء يعني شطار ناشطين إلى آخره، فكانوا يحفظون يعني علم مالك وفقه مالك، يعني يكتبونه ويحفظونه ويرتبونه وينشرونه بخلاف الليث بن سعد. الليث بن سعد تلاميذه لم يكونوا كتلاميذ مالك رحمه الله، وبالتالي فالكثير من فقه الليث رحمه الله ذهب، يعني ما لقاش تلاميذ ليضبطوا يعني الفقه بتاعه والعلم بتاعه. ولهذا كما يقول بعض الليث ضيعه تلاميذه، الليث بن سعد ضيعه تلاميذه يعني في الفقه، لأنهم لم يعتنوا بجمع فقهه ويعني تدوينه وترتيبه وضبطه وتبليغه وغير ذلك. إذن فالحاصل أن الليث بن سعد رحمة الله عليه يعني يعد يعني من كبار علماء هذه الأمة يعني في الحديث وفي الفقه وغير ذلك. ولهذا تحضرني الآن كلمة لعبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب المصري أيضا وهو من كبار الأئمة، كان رحمة الله عليه يقول لولا مالك والليث لضللت، يقول لولا مالك والليث لضللت. وش معناته لضللت؟ يعني لا ما عرفت يعني السنة، ولا ما عرفت يعني العقيدة صحيحة وآخر ذلك، يعني مما يدل على يعني فضل هذين العالمين الكبيرين الإمام مالك رحمه الله إمام أهل المدينة، والليث بن سعد رحمه الله إمام مصر في زمانه. طيب، قال حدثنا الليث عن عقيل وهو عقيل بن خالد، عقيل بن خالد وهو ثقة وهو من أوثق الناس في الزهري، من أوثق الناس في الزهري رحمة الله على هؤلاء جميعا. وطبعا ثم قال عن ابن شهاب، وابن شهاب هو ابن شهاب الزهري، ابن شهاب الزهري وهو يعني إمام كبير، إمام كبير جدا في الحديث. ولهذا الكثير من الأحاديث، الكثير من الأحاديث تدور على هذا الإمام، كثير من الأحاديث تقرأ حتى لنا فلان عن فلان توصل ابن شهاب، فكان يعني إماما كبيرا وجليلا في الحديث رحمة الله عليه. واسمه أيضا يعني هذا مهم من أسماء الرواة. الآن هذا ابن شهاب، من هو ابن شهاب؟ ممكن بعض كتب تراجع تركز على ابن شهاب الدجاج، مع أنه كما قلنا إمام جليل من أجل الأئمة بالحديث. تقرأ ابن شهاب الدجاج لازم تعرف اسمه واسم باباه واسم الدور تلقاه. واسمه محمد بن مسلم، محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. يعني كلمة ابن شهاب هو مشهور بهذا، وفي هذا نسبة له إلى جد يعني بعيد، حتى ما هوش جد القريب، يعني جد ممكن جد ثالث. إذن هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الأوام، وهو تابعي جليل، هو تابعي جليل، وهو من الفقهاء السبعة، هو من فقهاء أهل المدينة السبعة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. أيضا فيما يتعلق بهذا الإسناد نلاحظ بأن هذا الإسناد أو هذا الحديث، هذا الحديث بالرواية عائشة، بالرواية عائشة، وعائشة رضي الله عنها هل أدركت هذه القصة يا جماعة؟ الآن عائشة راهي تروي لنا كيفاش نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. هذه الحادثة لما حدثت أين كانت عائشة يا جماعة؟ أين كانت عائشة؟ كان مازال ما زادتش أصلا، صح ولا لا؟ كان مازال ما زادتش أصلا، لأن عائشة تقريبا يعني ولدت في السنة الثالثة أو الرابعة بعد البعث، تقريبا بالتقريب على خلاف يعني في مثل يعني هذه الأمور. إذا فهي قبل البعثة يعني في هذه الحادثة بالذات لم تكن قد ولدت بعد، ولهذا قال بعضهم هذا الحديث من مراسيل الصحابة. وش معنى مرسل صحابي؟ أحيانا الصحابي يروي شيئا لم يحضره، لم يحضره يقينا، لم يحضره يقينا، إذا فيقولون هذا مرسل صحابي، هذا مرسل صحابي. وطبعا والذي عليه أكثر العلماء، بل أقول عامة العلماء، على أن مراسيل الصحابة صحيحة، هذا الذي عليه أكثر العلماء بل عامة العلماء على أن مراسيل الصحابة صحيحة. لماذا؟ لأن مراسيل الصحابة إما أن تكون تلقيت يعني من صحابة آخرين. الآن عائشة ما حضرتش القصة هذه، طيب شكون اللي احتل القصة؟ ممكن صحابي آخر، ممكن صحابي آخر، قد يكون الذي حدثها بهذه القصة هو أبوها مثلا، اللي هو أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق يعني حضر زمان هذه الحادثة، حضر زمان هذه الحادثة. إذا فمراسيل الصحابة مقبولة عند العلماء. لماذا؟ لأنهم في العادة إما أن يتلقوها أو يتلقونها عن صحابة آخرين، وإما أن تكون عائشة مثلا سمعت هذه القصة من النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حكى لها القصة هذه، صحيح ما حكيتهاش، ولكن احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات في ليلة من الليالي بينما هو مع عائشة حدثها بهذه القصة، فهي تحدث بها عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فلذلك قال العلماء مراسيل الصحابة صحيحة أن يؤخذ بها كالحديث الموصول تماما، ولذلك لم نعترض على مراسيل الصحابة إلا من أهل العلم، منهم فيما أذكر أبو إسحاق الإسفرايني، أبو إسحاق الإسفرايني يعني قال مراسيل الصحابة كباقي المراسيل، قال مراسيل الصحابة كباقي المراسيل، قال لأن الصحابي، لأن الصحابي قد يروي عن تابعي، الصحابي يعني ممكن يروي عن تابعي، هذا ممكن من حيث يعني يعني الاحتمال ممكن، ولكن كما قال العلماء، كما قال العلماء الصحابي من النادر أن يروي عن الصحابي، من النادر أن يروي عن التابعي، هذا نادر جدا، قليل جدا، والعلماء يقولون النادر لا حكم له، العلماء يقولون النادر لا حكم له، وبذلك يعني هذا الاحتمال يعني نلغيه لأنه نادر وقليل جدا. إذا فالصحابة روايتهم في الغالب إما عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أم عن صحابة آخرين، وأما أن يروي صحابي عن تابعي فهذا قليل جدا أو نادر. ثم كما قال العلماء فإنه يبين ذلك، فإنه يبين ذلك. يعني الصحابي إذا روى عن تابعي فإنه يصرح بذلك، يقول حدثني بهذا التابعي الفلان. وأكثر ما يكون ذلك كما قال العلماء في الإسرائيليات، أكثر ما يكون ذلك في الإسرائيليات. ولهذا يعني بعض الصحابة مثلا يروي عن كعب، عن كعب الأحبار وهو تابعي، بعض الإسرائيليات يرون عن بعض التابعين يعني بعض الإسرائيليات، ولكن يصرحون بأنهم تلقوا يعني هذا الشيء من التابعي الفلاني. إذن فالآن الحاصل أن الصحابي من النادر أن يروي عن تابعي، وإذا روى عنه بينه، وإذا روى عنه بينه. ولذلك فالصحيح، الصحيح هو يعني قول أكثر العلماء بل عامة العلماء على أن مراسيل الصحابة صحيحة ومقبولة، وأنها في حكم الأحاديث الموصولة، والله تعالى أعلم. طيب عندنا شوية وقت، طيب عندنا شوية وقت نكمل الحديث الذي بعد ذلك. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة، وأخبرني أبو سلمة. أولا الآن نبدأ بالإسناد، وبعدنا نربط باش نربطوا يعني الكلام عن الحديث هذا عند الحديث اللي قبل. طيب أولا ظن بعضهم بأن هذا الحديث الثاني هو من معلقات الإمام البخاري، ظن بعضهم بأن هذا الحديث يعني ليس مسندا عند البخاري بل هو من المعلقات، يعني علقه البخاري في هذا الموضع طبعا، وإن كان البخاري طبعا قد وصله يعني صراحة في مواطن أخرى من صحيح، ولكن بعضهم قال في هذا الموضع هو معلق. والمعلق هو أن يحدث رجل أو أكثر من أول إسناد الحديث. احنا مثلا الحديث اللي قبله كان عندنا إسناد، يعني وش هو الإسناد عن البخاري؟ يحيى بن بكير عن الليث، عن الليث بن سعد عن عن عقيل، عن عقيل بن خالد عن ابن هشام إلى آخره، عن ابن هشام إلى آخره. الآن ذكر البخاري يروي حديث واحد آخر، يروي حديث واحد آخر عن ابن شهاب مباشرة كما ذكرنا. قال قال ابن شهاب، إذا نقول هذا حديث ماذا؟ معلق. هذا حديث معلق. لماذا؟ لأن البخاري حذف من أول إسناد هذا الحديث راوي أو أكثر، راويا أو أكثر. وعلاش المعلق سمي معلقا؟ قال بعض أهل العلم قال لأن الإسناد، قال لأن الإسناد يبدأ عند المصنف أو المصنف والمؤلف يعني من الأسفل من الأرمل. نقول مثلا الإمام البخاري راه في الأرض عليه، هذا مثال راه وقف على الأرض، ومن بعد هذا الإسناد يحيى بن بكير نطلعوا شوية، الليث نطلعوا، عقيل نطلعوا، ابن شهاب نطلعوا، عروة نطلعوا، عائشة نطلعوا، حتى وصلوا القمة اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا جعلوه في القمة احتراما له عليه الصلاة والسلام. إذا الإسناد يبدأ من أسفل حتى تصل إلى القمة. الآن لكن النحيل من المصنف النحيل والراوي، النحيل والراوي الأول اللي هو يحيى بن بكير، كيف يقول لي هذا الحديث يا جماعة؟ يقول لي معلق، ما هو شيخ السلطة صح ولا لا؟ ما يقيش السلطة، يصبح حديثا ماذا؟ معلقا. ولهذا سمي المعلقات في هذا الاسم. إذا المعلق هو أن يحدث من أول الإسناد رجل فأكثر، ولو كان يتنحى رجل في أثناء الإسناد ما سميوش معلق. لو كان مثلا طبعا هذا في البخاري ما يصح، لأن حديث البخاري موصولة ولكن يكون عنده الآن أصبح ضغط يولي منقطع. هذا المثال للفرنان، هذا مثال للمنقطع. نقول هذا حديث منقطع بين يحيى وبين عقيل. إذا المعلق هو أن يحدث من أول السنة رجل باكر. إذا كما قلت يعني بعضهم قال هذا الحديث حديث معلق، ولكن الصواب أن هذا الحديث ليس حديث معلق، وإنما عطفه الإمام البخاري رحمهما على الحديث والإسناد السابق، عطفه على الإسناد السابق بدليل أنه ذكر شيخ ابن شهاب بواو العطف، لأن البخاري ماذا قال؟ قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة، والواو هذه عاطفة، إذن عطفت هذا الإسناد على الإسناد السابق، ولذلك فأول هذا الإسناد هو الإسناد السابق. إذن هذا الحديث الثاني يرويه أيضا البخاري رحمه الله عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. إذن هذا هو إسناد هذا الحديث، إذن فهو حديث موصول وليس حديثا معلقا. إذن قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الصحابي الجليل، عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل هو من العشرة المبشرين بالجنة، وأبو سلمة هذا ابنه وهو من التابعين الثقات، هو إمام ثقة، وبعضهم عده من الفقهاء السبعة، لأن الفقهاء السبعة يعني بين العلماء في خلاف في عدهم وتسميتهم، يعني بعضهم يذكر أسماء وبعضهم يعني قد يبدل اسما مكان آخر، إذن عده بعضهم من الفقهاء السبعة. أما جابر بن عبد الله الأنصاري، وجابر بن عبد الله الأنصاري صحابي معروف مشهور تكلمنا عليه بكثرة في بلوغ المرام، إذن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي معروف مشهور، وهو من الصحابة المكثرين بالرواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو وأبوه صحابيان، حتى أبوه صحابة عبد الله بن حرام، اسمه عبد الله بن حرام الأنصاري، أبوه اسمه عبد الله بن حرام الأنصاري، وتوفي رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد، توفي أبوه في غزوة أحد، وأما جابر فعاش يعني عاش مدة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي سنة 78 هجرية. طيب إذا قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، يحدث عن فترة الوحي، وفترة الوحي هذه شرحناها في الدرس الماضي، قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه جبريل في غار حراء بالآيات الأولى من سورة العلق، بعد تلك القصة بعد تلك الحادثة توقف الوحي عن النزول على النبي صلى الله عليه وسلم لفترة معينة، توقف الوحي لفترة معينة، واختلف طبعا العلماء في هذه الفترة، يعني منهم من قال هي أيام فقط، ومنهم من قال بل هي سنوات، منهم من قال توقف لسنتين ونصف، ومنهم من قال توقف لثلاث سنوات. المهم أن طبعا في الرسالة هذه لا تهم كثيرا، يعني توقف أيام ولا شهور ولا سنتين ولا ثلاث سنوات، المهم أن الوحي لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء توقف لفترة بعد ذلك. فيقول جابر وهو يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الفترة يقول قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه النبي صلى الله عليه وسلم حدث جابر بن عبد الله عن هذه الفترة وأخبره أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله بأن الوحي فتر عن النزول لمدة معينة، ثم قال عليه الصلاة والسلام عن هذه الفترة بين أنا أمشي. وكلمة بين قد تضاف إليها هذا الميم، يقال بين ويقال أيضا بينما، وهو ضرب زمان، وهو ضرب زمان. إذا قال عليه الصلاة والسلام بين، أي بينما أنا أمشي، إذ سمعت صوتا من السماء. وهذه الحديثة طبعا هذه القصة كانت بعد قصة ماذا؟ راحرة. كانت بعد قصة راحرة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حدث له الذي حدث في غار حراء، بعد مدة حدثت له أيضا هذه الحادثة، حدثت له هذه الحادثة. قال عليه الصلاة والسلام بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت البصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت البصر أي إلى السماء، فإذا الملك، وإذا هنا تسمى إذا الفجائية، تسمى إذا الفجائية، يعني فجأة رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الملك الذي رآه بغار حراء. قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس، يعني رآه في السماء، رآه جالسا، قال جالس على كرسي، رآه في جهة السماء وهو جالس على كرسي، وفي رواية لمسلم جالس على العرش، والعرش هو الكرسي، العرش هو الكرسي، لأن العرش يعني يطلق على الكرسي الذي يجلس عليه الملك. إذا قال جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال عليه الصلاة والسلام فرعبت منه. وتأملوا إلى كلمة رعبت، مما يدل عباد الله على أن يعني نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا شديدا جدا، خاصة في بدايته، يعني حتى بعد وقت، حتى يعني بعد مرور وقت كان يعني هذا الرعب لا يزال متمكنا في نفس النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال غير واحد من العلماء بأن حكمة يعني فترة الوحي، علاش الوحي توقف على النبي عليه الصلاة والسلام لمدة من الزمن قد تصل إلى 3 سنوات؟ قال العلماء يعني حتى يذهب ذلك الخوف والروع الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال فرعبت منه فرجعت، يعني رجع إلى أهلي، فقلت زملوني، أي غطوني، لأن الإنسان أحيانا من شدة الخوف يشعر ببرد شديد. فقال عليه الصلاة والسلام زملوني. قال جابر فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، يا أيها المدثر. وكلمة المدثر أصلها المتدثر، وأدغمت التاء في الداء، في الداء أصلها المتدثر، أدغمت التاء في الداء فأصبحت المدثر. والمتدثر هو الذي يتغطى بشيء، يتغطى بشيء بسبب برد وخوف ونحو ذلك. يا أيها المدثر قم فأنذر. قال إلى قوله والرجز فاهجر. إذا نزلت عليه هذه الآيات من سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال أبو سلمة روي هذا الحديث قال والرجز هي الأوثان، هي الأوثان، يعني أمر الله جل وعلا نبيه في هذه الآيات أن يهجر ماذا؟ الأوثان، أوثان المشركين، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبدها حتى في يعني قبل البعث، ولكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمته تبع له، لأن قومه كانوا يعبدون هذه الأوثان فأمروا بتركها.

يعني في الضبط والحفظ والإدخال، لا. يعني يحيى بن بكير كما قلنا متكلم فيه، صح ولا لا؟ فيه ضعف. ولذلك احتاج الآن، تأملوا يعني صنيع العلماء رحمة الله عليهم، الآن يحتاج الإمام البخاري إلى أن يقوي هذه الروايات، لأن الروايات الآن التي بين أيدينا قد يعتل المعتل، قال يحيى بن بكير هذا ضعفه فلان وفلان، وإن كان طبعا هو يروي عن الليل وحديثه عن الليل صحيح، ولكن قد يبقى في النفس شيء. وقد يقال بأن يعني كتاب البخاري المفروض يكون فيه يعني أصح الأحاديث، يكون فيه أصح الأحاديث، يعني كما يقولوا أحاديث لما فيها شذوذ، أصح الأحاديث. إذا فاحتاج البخاري رحمه الله إلى أن يذكر ما يعرف عند العلماء بالمتابعات، ما يعرف عند العلماء بالمتابعات، يعني كان حاجة مهمة جدا في علم الحديث ما يعرف بالمتابعات والشواهد، بالمتابعات والشواهد. المتابعات جمع متابعة، المتابعات جمع متابعة، والشواهد جمع شاهد. ما هي المتابعة؟ أنا طبعا نشرح ونبسط إن شاء الله، ممكن يعني بعض الناس ما يفهمش بزاف، المهم يعني الإنسان يفهم كلمة زوج فيها خير وبركة إن شاء الله. المتابعة هي أن يروي راوي ما رواه راوي آخر، يعني يجوز زوج رواة يروي حاجة واحدة، يروي حاجة واحدة. ولهذا الآن مثلا الآن احنا قلنا يحيى ابن بكير راه روانا حديث، بل راه روانا زوج أحاديث، راه روانا زوج أحاديث، الحديث الأول والحديث الثاني، حديث عائشة وحديث ماذا؟ حديث جابر. طيب هذه الأحاديث هل لها متابعات؟ جواب نعم، يعني كم رواة ثقات أفضل من يحيى ابن بكير رووا مثل هذه الأحاديث. ولهذا هنا ماذا قال البخاري؟ قال تابعه عبد الله بن يوسف، وهو هنا يقصد الحديث الثاني، حديث يحيى ابن بكير الذي يرويه يصل اسناده الى ابن شهاب الى ابي سلمة الى جابر. يقول هذا الحديث رواه عبد الله ابن يوسف، اظنه التنيسي، عبد الله بن يوسف التنيسي رحمة الله عليه، وهو يعني إمام ثقة. إذا نفس الحديث هذا رواه عبد الله بن يوسف عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر. إذا نراكم شوفوا نفس الإسناد ونفس الحديث، وجدنا راويا آخر يروي ما رواه يحيى بن بكير. إذا هذه تسمى ماذا؟ تسمى متابعة، هذه تسمى متابعة. إذا المتابعة هي أن يروي راوي ما رواه راوي آخر. وطبعا المتابعات هذه مهمة جدا يا جماعة، هذه المتابعات مهمة جدا. لماذا؟ لأنه ممكن يكون عندنا طريق فيه ضعف، كيف الطريق هذا؟ يحيى بن بكير فيه ضعف، لا ننكر هذا، فيه ضعف. إذا بهذه المتابعات نتأكد من أن هذا الراوي الذي فيه ضعف لم يخطئ، ما غلطش، ما دام وجد ثقة، ما دام وجد إمام ثقة حجة روى ما رواه نفس هذا الشخص بنفس الإسناد وبنفس المتن، إذا نكون قد تأكدنا من أنه لم يخطئ، لم يخطئ. إذا هذه المتابعات مهمة جدا، وطبعا المتابعات يعني فيها فوائد كثيرة جدا، يعني ممكن تكون عندنا مثلا رواية يعني فيها عن هذا المدلس، بالبحث عن المتابعات نجد أن هذا المدلس صرح مثلا بالسماع مثلا في تهمة التدليس. المهم يعني هذه المتابعات يعني فيها فوائد كثيرة جدا. إذا فاعتنى البخاري رحمة الله عليه بأن يذكر متابعة في هذه الأحاديث، ولهذا قال تابعه يحيى ابن بكير. يعني هذا الراوي الذي فيه نوع من الضعف لم ينفرد برواية هذا الحديث، بل وجد من تبعه على ذلك. قال تبعه عبد الله بن يوسف، وهذا إمام ثقة كما قلنا. وهذه المتابعة قد خرجها البخاري نفسه في صحيحه، قد خرجها البخاري نفسه في صحيحه. ويقصد هنا البخاري الحديث الثاني، حديث جابر. حديث جابر رواه عبد الله بن يوسف يعني في هذا الإسناد عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتبعه أيضا راو آخر اسمه أو كنيته أبو صالح، كنيته أبو صالح، وهو كاتب الليث. وأبو صالح هذا وإن كان فيه ضعف أيضا، أبو صالح هذا أيضا فيه ضعف، ولكنه يعني كان ملزما لليث بن سعد، فهو من أعرف الناس بحديث الليث بن سعد. ولذلك اعتنى البخاري كثيرا في صحيحه بذكر معلقات يعني هذا الراوي عن الليل. يعني البخاري لا يروي عن أبي صالح لأنه راوي ضعيف، ولكن علق له الكثير من الأحاديث التي يرويها عن الليل بن سعد. ثم قال وتابعه. طيب الآن ضمير تابعه تعود على من يا جماعة؟ ماشي يحيى بن بكير، لا، تعود على عقيل بن خالد. قد يقول قائل وادي من وين جبتها؟ علاش ماشي فلان؟ لأن الآن الزهري رحمه الله سيذكر لنا أو الإمام البخاري سيذكر لنا متابعة عن الزهري، لأنه ماذا قال؟ وتابعه هلال ابن مرداد عن الزهري. إذا هلال ابن مرداد تابع من؟ احنا في الإسناد الأول، شكون اللي يروي عن الزهري؟ هو عقيل بن خالد. إذا هذه متابعة لعقيل، هذه متابعة لعقيل. قد يقول قائل طيب عقيل هذا ثقة، ثقة يحتاج إلى متابعة، معليش متابعة ثمن مليحة كما يقول العلماء، لأن المتابعة قد تكون رواية ضعيفة فتقويها، تقويها هذه المتابعة. قد تكون الرواية صحيحة فتزيدها المتابعة قوة إلى قوتها. متابعة ثمن في آخر فيها ثواب. فعقيل بن خالد لا شك أنه إمام ثقة وهو من أوثق الناس في الزهري، ولكن إذا وجدنا له متابعة هذا أمر طيب، وخاصة أنهم ذكروا بأن هذه المتابعة اللي هي متابعة هلال بن مرداد يعني سياقه لهذه القصة كان من أحسن السياقات. يعني هذا الراوي يعني عرف كيفاش يحكي لنا القصة هذه اللي هي قصة يعني نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. وهلال بن مرداد هذا طبعا هو راوي مجهول، لهذا قال الذهبي لا يدرى من هو. ولذلك البخاري رحمه الله يعني ذكر له هذه المتابعة تعليقا، ذكر له هذه المتابعة تعليقا، ولم يذكر البخاري رحمه الله هذا الراوي المجهول في صحيحه إلا في هذا الموطن فقط. ولكنه طبعا قد يقول هو مجهول، علاش يذكره في صحيحه؟ نقول لأنه روى ما رواه الثقات، روى ما رواه الثقات. لأن الضعيف يا جماعة، لكن قلوا راوي ضعيف، هل معنى ذلك أن هذا الضعيف دائما يخطئ؟ طبعا لا، الضعيف قد يصيب صح ولا لا؟ هو يروي أحاديث سمعها من شيوخه، أحيانا يجيبها صح وأحيانا ما يجيبهاش. فإذا وجدناه قد روى ما رواه الثقات، إذا نقول في هذه الرواية قد أصاب ما غلطش، ما دام أنه وافق الثقات إذا فهو مصيب، فنأخذ منه ماذا؟ هذا الصدق. نأخذ منه هذا الصواب الذي تيقن من أنه لم يخطئ. طيب إذا قال وتبعه هلال المرداد عن الزهري، ثم قال البخاري وقال يونس ومعمر. يونس ومعمر هذان الإمامان من تلاميذ الزهري، عندنا يونس ابن يزيد الأيلي وهو ثقة، وهو ثقة يعني يروي كثيرا عن الإمام الزهري، وعندنا أيضا معمر ابن راشد، معمر ابن راشد وهو إمام ثقة حجة يروي كثيرا أيضا عن الزهري. وهذان الشيخان العالمان المحدثان ممن روى هذا الحديث عن الزهري، يعني حديث يعني نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، رواه أيضا يونس بن يزيد الأيلي ومعمر بن راشد الأزدي عن الزهري. طيب لماذا ذكر البخاري أيضا هذه المتابعة؟ هذه بالحقيقة متابعة، متابعة فيها يعني فائدة في متن الحديث، هذه المتابعة استفدنا منها فائدة في متن الحديث. ولهذا قال البخاري رحمه الله وقال يونس ومعمر بوادره، لأنه في المتن الذي ذكره البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع من غار حراء يرجف ماذا؟ فؤاده، يرجف فؤاده يعني قلبه هو اللي يرجف. وأما هذان فروي الحديث عن الزهري وقال يرجف بوادره، ترجف بوادره، والبوادر هي هذه اللحمة التي في أعلى الكتف، هذه اللحمات التي في أعلى الكتف اسمها ماذا؟ البوادر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف، من شدة الخوف يعني كان القلب بتاعه يخبط، يرجف قلبه وفؤاده، وترجف أيضا هذه العضلات منه من شدة خوفه عليه الصلاة والسلام. إذا ذكر أيضا الإمام البخاري رحمة الله عليه هذه المتابعات التي فيها فائدة في متن الحديث. إذا هذه يعني كل المتابعات التي ذكرها الإمام البخاري رحمة الله عليه لهذه الأحاديث، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. أنا طبعا ما تكلمت في هذا الدرس عن الشاهد، تكلمت فقط عن المتابعة، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى يعني نذكر الفرق بين المتابعات والشواهد. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.